في شهر ساعة الجمعة قال قلت من سمعته قال سمعت سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ما بين يجلس الإمام لا يقضي الإمام الصلاة وأما من قال يسقي ساعة الصلاة فاحتج بما رواه الترمذي وابن ماجه وحديث عمرو بن عوف المزني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن للجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيء لا يسأله الله إياه قال يا رسول الله أية ساعة هي قال حين تقام الصلاة قال حين تقام الصلاة هي من صراطنا ولكن هذا حديث ضعيف قال أبو بكر بن عبد البر هو حديث لم يروه فيما علمت إلا كثير ما في الله عبد أمر بن عبد النبي عن جده وليس هو ممن يحتج بحديثه فقد رأى روح بن عبادة عن عثمان وعلى روح بن قرة عن أبي حبة عن أبي موسى أنه قال لعبد الله بن عمر هي الساعة التي يخرج فيها الإمام ولا ينفق الصلاة فقال ابن عمر أصلاه الله بك وروى عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي جبل أن امرأته سألته عن الساعة التي يستجاب فيها يوم الجمعة في عبد المؤمن فقال هذا لا أقضي مع رفع الشمس بيسير فإن سألت به بعد هذا من فقرانه. يعني لأن الاجتماع أهل الاجتماع المسلمين وصلاتهم وتبرعهم وصيامهم الله تعالى تأثير في إجابتهم. فساعة اجتماع ساعة ترجع فيها الإجابة. وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قد حضرت على الدعاء والاحتلال الى الله تعالى في هذه الساعتين. ونبينا على قومه صلى الله عليه وسلم وقد قيل عن مسجد النبي اسكت على التقوى فقال هو مسجدكم هذا واشار الى مسجد المدينه. وهذا لا ينبغي ان يكون مسجد كفى الذي نجحت في غايه مؤسسا على التقوى بل كل منهما مؤسسا على التقوى. وكذلك قوله في ساعه الجمعه هي ما بين يجلس الامام الى ان تقضى الصلاه لا بنا الى ان تنقضي الى ان تنقضي الصلاه لا بنا في قوله في حديث اخر فالتمسوها اخر ساعه من بعد العصر ويشكرها على الاسماء قولهم صلى الله عليه وسلم ما ترجون الرطوب فيكم قالوا من لم يولد به قال الرطوب من لم يقدم يولده شيئا فاخبر ان هذا هو الرطوب ان لم يحصل له يولده من الاجل ما حصل من قدم من انفرطا هذا لا ينافي ان يسمى من لم يولد له رطوبا. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم ما تردون المجلس فيكم قالوا من لا دهم له ولا مكى قال المجلس ما ياتي يوم القيامه بحسنات من تلاها الجبال وياتي وقد لقنا على وربنا على سبك لنا على فيحفظ هذا من حسناته وهذا من حسناته الحديث. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بها الطواف الذي ترد اللقمه واللقمتان تعطى التمرتان ولكن المسكين الذي لا يسعى للناس ولا يتبطن له فيتصدق عليه. وهذه الساعه هي اخر الساعه تشبيه مؤلف هذا بهذا فيه اثار النظر لان الحكم على هذا وهذا مما ذكر صحيح فان مسجده صلى الله عليه وسلم استعلى التقوى وهكذا مسجد قبى استعلى التقوى وهكذا يقال في الرحوب بين الرسول صلى الله عليه وسلم يقال الرحوب هو العقيم الذي لم يقدم ولده شيئا في الحقيقه وهكذا ليس المسجد بهذا القضاء وهكذا الحديث الاخر ليس المسجد بالصراعه وواضح بان هذا اولى بليس من هذا لكن قصه الساعه ليست هكذا. سئل عن الساعة فقال في حديث أبي موسى إنها ما بين أجلس فيها تقوى الصلاة قال هناك إنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس وهي ساعة واحدة في الصلاة هنا وهنا هذا محل النظر ولهذا اعتاد العلماء في ذلك ومنهم من رجح هذا ومنهم من رجح هذا ومنهم من رجح أقوال أخرى. قال الحافظ رحمه الله قال اختلف فيها على أكثر من 40 قولا في البلوغ. فالحافظ ألا أرجح الأقوال هاتان الساعتان ما بين أجلس لما إلى أن تقضى الصلاة هذا أحدهما والقول الثاني ما بين صلاة العصر أو الساعة الأخيرة من صلاة العصر إلى غروب الشمس يعني تحريها في هذه الوقتين أولى من بقية الأوقات لعله يوفق لعله يصيب صادفها فيستجاب له. وليس في هذا بحمد الله مشقة فهو يتحرى في هذا وفي هذا كله يسر بحمد الله كله. أما قولها يريد ان يجلس من اجل ان تقضى الصلاه هذا ويشتر وان حاول الصلاه وقد جاء للصلاه. واما قول يجلس انتظر المغرب فكذلك ميسر لان الذي ينتظر الصلاه حكم من الصلاه ما دام الصلاه تحبسه فهو في صلاه. والذي جلس اخر النهار ينتظر صلاه المغرب يوم الجمعه وقد صادف اخر ساعه اذا جلس ينتظر الصلاه فهو في صلاه وهو حري بالاجابه ايضا. الحاصل ينبغي المؤمن يتحرى هذه الساعة مع أن يوم الجمعة كله محل تحري يعني فيها ساعة لا يوافق قواعد المسلم نسأل الله عز وجل أعطاه إياه مبهمة أثر الساعة فيها. ثم ذكر في هذه الحديثين ما يدل على الساعتين المعينتين. فالمؤمن يكثر الدعاء في يوم الجمعة لعله يصادف هذه الساعة العظيمة ومع ذلك يعتني بهاتين الساعتين ما بين الجمعة

وقت أيضا لحاجات الناس الأخير أنه راحة وحاجات الناس قد يخصه بعض العمل فالمقصود من هذا يعني هذا قصد على سبيل الشباب فقط ليس على سبيل الرجال وعلى سبيل يعني معظم الدور له أعمال خص بهذا معظم الدور ما يقال الصلاة هو الأكثر وما بعد الصلاة في العصر كذلك في يعني رد هذه الساعة يبقى ما بين الجمعة وبين جمعة العصر ومحل فرصة في بعض الأعمال الأخرى نعم نعم إذا أخذوا الصلاة في الأرض أبدأوا ولا نعم شوية الخطوة شوية الخطوة التي في منزل أن يقول بها حمد الله وثنى على الله شهادتين وبعض الناس التفير بعضهم شرط فيها صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شرط قراءة آية ينبغي أن ينحل على ينبغي أن يحمد الله ويثني عليه في هذا الشهادتين صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويعظ الناس ويكسر والمقصود العمل وضع بعض الناس تذكيرهم وتعليمهم وتوجيههم الى الخير تحذيرهم من الشر فاذا قرا ايه في اثناء خطبه او ايات كان هذا ينبغي لانه كان يقرا ايات الخطبه عليه الصلاه والسلام لكن اختلفوا هل هذا شرط ام لا او جعله شرطا وقالوا ليس بشرط ولكن مشروع ان يقرا بعض الايات فاذا قرا ايه او ايتين او شر كان هذا متاكدا قوله من كلام من قال يعني صحه الخطبه في دونه الحمد لله في كيف تبين ولا الحمد لله في كيف تبين كيف تبين كيف تبين كيف تبين كفارة واردة بها الدنيا خريجها ضعيف المنطلق دعنا هذا تقال إن يعني روى الأشياء من الحديث حسنا سمع الله بك سمع الحسن سمع الله كلام مشروع الحمد لله كيف تبين رائدة تقديم الجرح تقديم الجرح ولهذا حافظ جزم بأنه مجهول كان لم يفهم كذا تصديقا من عين أو يثبت عنده وما ذكر في التقريب أنه مجهول كما ذكر في الحاشية نعم نعم نعم نعم الرابع يدركون انه لما كانت حكمه تزيد الى وكان العيد مستمرا على صلاه القربان وكان يوم الجمعه يوم صلاه جعل الله تعالى لما كانت الاسبوع كالعيد في الاسبوع نعم يعني يوم الجمعة نعم العيد في العام وكان العيد مستمدا على صلاة وقربان وكان يوم الجمعة يوم صلاة جعل الله سبحانه مستعجلا فيه إلى المسجد بدلا من القربان قائلا مقاما ويستمع للغائط فيه إلى المسجد الصلاة والقربان كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من راح للساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح للساعة الثانية فكأنما قرب بطره ومن راح للساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا وقد اختلف الفقهاء في هذه الساعة على قولين أحدهما أنها من أول النار هذا هو المعروف فيها للشافعي وأحمد وغيرهما والثاني أنها أجزاء من الساعة السادسة بعد الزوال هذا هو المعروف فيها للإمام والثاني أنها أجزاء من الساعة السادسة بعد الزوال هذا هو المعروف فيها للإمام واختاره الله الشافعي وحفظه عليه حجتين داهما أن الرواح لا يكون إلا بعد الزواج وهو مقابل الوجود الذي لا يكون إلا قبل الزواج قال تعالى وجوهاتهم ورواحها قال الجوهري ولا يكون إلا بعد الزواج الحجة الثانية أن السلف كانوا أحرص شيئا الخير

قال الأصحاب الشعبي لم يرد صلى الله عليه وسلم بقوله المهجر بقوله المهجر يا جماعة تقضي بدنة النار إليها المدير والأجرة وإنما أراد الثالث لأشغاله وأماله من أغراض أهل الدنيا أنه من الجمعة فالمضي بدنة وذلك مقول من الهجرة وهو ترك الوطن يهمه إلى غيره ومنه سمي المهاجر فقال الشافعي رحمه الله نحب التذكير على الجمعة ولا تؤتى إلا مشيا هذا كله كلام أبي عمر قلت ومتى انكار التذكير اول النهار على ثلاثه امور احدها لا لفظه الصواب وانها لا تكون الا بعد الزواج والثانيه في التذكير وهي انما تكون بالهاجره وقت شده الحرب والثالث عمل اهل المدينه لا ينام يكون ويكون من اول النهار فاما لفظه الصواب فلا رجاء انها تطلق على المضي بعد الزواج وهذا انما يكون في الاكثر اذا قلنت بالغدور كقوله تعالى غدوا عشر ورواه عشر وقوله صلى الله عليه وسلم من غدا الى المسجد وراه اعد الله له نزلا في الجنه كلما غدا امراه وقول الشاعر نروح ونعدو بحاجاتنا وحاجه من هذا لا تنقضي وقد يطلق الرواح بمعنى التهادي والمضي على انما يجيء الى كانت مجرده عن احترام الوضوء وقال دليل التهذيب سمعت بعض العرب يستعمل الظلام في السير في كل وقت يقال راح القوم الى اساروا وغدوا كذلك ويقول احد من صاحبه تروع ويقاتل اصحابه فيقول روحوا اي سيروا ويقول لا فلا تروحوا من ذلك ما جاء في الأخبار الصحيحة الثالثة وهو بمعنى مضي إلى الجمعة والخفة إليها لا بمعنى الرواح بالعشي وأما لفظ التهجير والمهجر ومن الهجير والهاجرة قال الزهري هي نصف النهار عند استدار الحرب تقول منه هجر النهار قال ابن القيس فدعاه وسلم أما النهار جسرة فمؤلم إذا صام النهار وأجرا ويقال أتينا لنا مهجرين في وقت الهاجرة والتهجير والتهجر السير في الهاجرة فهذا ما يقرر به قول أهل المدينة ويستعمل أيضا في التبجيم ما قطنه عن الوقت هدر يسيني بكر إليه وسرع إليه من مثابة من جاء الوقت شدة الحرب وشدة الخوفة من حرصه على المطلوب وشبه الذي يأتي هو النهار حريصا مبكرا على من جاء في وقت الهاجرة مع شدة الحرب لطلب حاجة فالمهجر هو المشارع المبكر المبادر وإن كان في أول النهار وهكذا الرايع يطلق على من راح في آخر النهار ويطلق على من توجه وغضى صاح إلى فلان توجه إليه وذهب إليه ولو في أول النهار فراحة مشتركة خليفة مشتركة نعم قال الآخرون هكذا نجي له التهجير كالسلام في نحو الصباح فإنه يطلق ويراد به التركيب قال الدرج بالتهجير رواه مالك عن سمي بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما بالتهجير لاستبقوا إليه وفي حديث آخر مرفوع المهجر إلى الجمعة كالمهجر إلى بنا قال ويل كثير من الناس إلى أن التهجير في هذه الأحاديث تفعيل من الهاجرة وقت الزواج وهو غلط والصواب فيه ما رواه أبو داود المصاحبي عن النضر بن شماس أنه قال التهجير إلى الجمعة وغيرها التذكير والمبادرة إلى كل شيء قال سمعت الخليل يقول ذلك قال في تفسير هذا الحديث قال الهج وهذا صحيح وهي لغه اهل الحجاز ومن جاره من قيس قال لي راح الخطيب بهج بعدما ابتكروا فما تواصلوا سنى وما تدروا فقرن الهجر بالابتكار والرواح عندهم الذهاب والمضي وقال راح القوم اذا خفوا ومروا ومروا أي وقت كان وقوله صلى الله عليه وسلم فلا من إلى جميع الصلاة وأنوي إليها في أول أوقاتها. قال الأجنبي: وسائر العرب يقولون هجر الرجل إذا خرج وقت الهاجرة. رواه عبيد بن أبي زيد: هجر الرجل إذا خرج بالهاجرة. قال: ويمس النار. ثم قال الأجنبي: أنشد المنذري فيما رواه ثعلب عن ابن عربي في نوابله. قال: قال جئتنا بن جواس وضعي في ناقته. ايش خطب؟ ثم قال: نسأل ينشد المنذري فيما رواه ثعلب عن ابن عربي. منذري الياء هو محمد بن جابر أبو الفضل المنذري العربي اللغوي الذي العربية كان تارجمه المدرس له فتوى سنة فضواء نزل وفي سنة 29 و300. قال: قال بحسنة بن جواس وضعي في ناقته. قال حصنة بن جواس كنت فين؟ بحسنة معلق عليه؟ خطأ الحساب والنصح. يعني أنتم عندكم حصدة؟ نعم. من حرف الصاد والباء؟ حصدة. نعم. حصدة الربيعي كذلك ليس الربيعي. عندك يا حسين الربيعي؟ الربيعي. نعم. قال ايش؟ قال: جئتنا بن جواس الربيعي فينا قتل. هذا الواجع فيه وقعت السوقي طرح الغوين والمحاتي وفرس العدنة. نعم. أسدت بين قسمي وندري أجمانان في غروب الجفري أنت من راب جواز الحمري علي إن لم تنهضي بوصري لأربعين قدرت بقدري بالقاربي لا بصاع قدري أتصحبي عيانك أن في صدري تغذرون بهجير الفجري ثم تتمشي بينهم وتسري يكون على الحجاب مدري أيها السكر فروض التدري. قال: فيبكرون بعبير الفجر أي يبكرون بوقت السحر. وأما كون أهل المدينة لم يكونوا يرمحون إلى الجمعة أول النهار فهذا غاية علمهم في زمان مالك رحمه الله. وهذا ليس بحجة ولا عندما يقول إجماع أهل المدينة حجة فإن هذا ليس فيه إلا ترك الظواهر الجمعة من أول النهار وهذا جائز بالضرورة. وقد يكون اشتغال الرجل بمصالحه ومصالح أهله ومعاشه وغير ذلك من أمور دينه ودنياه أفضل من طوافه إلى الجمعة من أول النهار. فلا ريب أن اشتغال الصلاة بعد الصلاة وجلوس الرجل في مصلاه حتى يصلي الصلاة الأخرى أفضل من ذلك لرجله في وقت آخر الثانية. كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي ينتظر الصلاة ثم يصليها مع لنا أفضل من الذي يصلي ثم يروح إلى أهله. وأخبر عن الملائكة: لم تزل تصلي عليه ما دام في مصلى. وأخبر عن انتظار الصلاة بعد الصلاة مما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ويرفع عنه الرضا. وأخبر أن الله يباري ملائكته بمن قرأ فريضة وجلس ينتظر أخرى. وهذا يدل على أن من صلى الصبح ثم جلس ينتظر الجمعة فهو أفضل ممن يذهب ثم يجيء في وقتها. وقول أهل المدينة وغيرهم لا يفعلون ذلك لا يدل على أنه مكروه. فآخر المسير إليها والتذكير في أول النهار والله أعلم. وهذا هو الحق، حق المراد التذكير إليها من أول النهار. ولكن المؤمن ينظر في المصالح الأخرى، لو كانت عنده مصالح وأعمال تمنعه من ذلك ويرى أنها أهم في قضاء حاجة أهله أو في أسباب أخرى قدم ذلك، وإن كانت عنده فرصة وسعة تقدم. نعم. وحصل على الأجر العظيم وأجر الانتظار وأنه بمثابة من قدم بدنا. نعم. ظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري هذا لأنه ما كان يأتي إلا وقت الصلاة عليه الصلاة والسلام، وهو منتظر ولا ينتظر. بقاء في بيته ومجيء وقت الصلاة أفضل كأس بالنبي صلى الله عليه وسلم. راجح من غروب شروق الشمس. نعم. راجح فيها من ساعة. محتمل. يحتمل على أن من طلوع الشمس يحتمل من صلاة الفجر. نعم. نعم. نعم. ما أعرف عن ترجمة شيء. نعم. يعني يأتي بها حين يفرد بها يضر هذا لا يضر يصالح الأمر يضر. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى أن الصدقة فيه نبيتنا يا أبي سائر الأيام والصدقة فيه بالنسبة إلى سائر الأيام وحمد الصدقة فيه جل والله بالنسبة إلى سائر الشهور وشاهدت خير الإسلام الكثيرية فقدس الله روحه إلى فرد يوم الجمعة يأخذ ما عدل في البيت من خبز غيره فيتصدق به في طريقه سرا وسمعته يقول إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة لنا بمنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصدقة بين يدي مناداته تعالى أكبر وأولى بالفضيلة. وأيضا الحديث التمثيل يدل على هذا أن خذ الصدقة عظيمة في هذا اليوم ولا المهجر كالمهدي الساعة الأولى كالمهدي بدنة والمهجر الساعة الثانية كالمهدي بقرة إلى آخره يدل على فضل الصدقة في هذا اليوم أنها عظيمة. نعم. ما وجدته؟ أحمد بن أبي سعيد. أحمد؟ نعم. ابن فقال أحمد بن زهير بن حرب حدثنا أبي حدثنا جرير عن منصور بن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اجتمع أبو هريرة وكعب رضي الله عنهما فقال أبو هريرة إن من جمعة رسالة الله الرابط رجل مسلم في صلاة سر واجب الذي لا آتاه إياه فقال كعب أنا أحدثكم عن يوم الجمعة إنه إذا كان يوم الجمعة فجعت له السماوات والأرض والبر والبحر والجبال والشجر والخلائق كلها إلا ابن آدم والشياطين وحتى الملائكة في أبواب المسجد لا يكتبون من قال أول الأول حتى يأخذ الإمام فإذا أخذ الإمام طوروا صفوفهم فمن جاء بعد جاء لحق الله بما كتب عليه وحق على كل حال من خير حصل يومئذ كانفصاله من الجنابة والصدقة في أعظم من الصدقة في سائر الأيام ولم تطلع الشمس ولم تغرب على مثل يوم الجمعة. قال ابن عباس هذا حديث باب أبي هريرة وأنا أرى إن كان الأمير في أمي المسلمين وقال ابن عباس هذا حديث كابن عبي وأنا أرى إن كان الأمير في أمي المسلمين يعني يوم الجمعة كابن لم يسجده لم يسجد هذا كابن تابعي ولم يسجده ويحكم أنه أخذ بعض الكتب القديمة يحتمل أخذها عن بعض الصحابة وروا عنه. الحاصل أن يوم الجمعة يوم العظيم تكفي الأحاديث الصحيحة أن دلها على أن خير يوم طلعت عليه الشمس وأن فيه خلق الله آدم وفيه أدخله الجنة وفيه خرج منها وفيه طيب عليه وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوعد المسلم يسأل الله عز وجل لا طهية ويوم عظيم. نعم الله المستعان. البيع يا شيخ على فضل الصدقه في يوم الجمعه. نعم. البيع على فضل الصدقه في يوم الجمعه. هذا اللي سمعت. هذا اللي سمعت. نعم. نعم. السادسة والعشرون أنه يوم يتجلى الله عز وجل فيه لأولياء المؤمنين والجنة. وفي رأس الله فيكون أقربهم من الإيمان وأسبق من الزيارة أسبق من الجمعة. وعلى يدي أنا شريك عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله عز وجل ولدينا مجيد يتجلى لهم في كل جمعة. قال يتجلى لهم في كل جمعة. فذكر الطبراني في مجمعه من حديث أبي هريرة المسعود عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة قال قال عبد الله سارعوا إلى الجمعة فإن الله عز وجل يخرج لأهل الجنة في كل جمعة في كثير من كافور فيكونون منه في الحب على قلب تسارعه إلى الجمعة فيخبر الله سبحانه لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا قدره قبل ذلك. ثم يرجعون إلى أبيهم فيحدثونهم بما أعدل الله لهم. قال ثم دخل عبد الله إلى المسجد فإذا هو برجلين فقال عبد الله وفلان وعلى الثالث إن يشاء الله يبارك في الثالث. في اليوم العظيم جاءت في أحاديث ويمزيد يزور فيه ويربهم جل وعلا فالذكر وروح العلم عند هذه الآية لهم ما كانوا من قبل فيها مزيد والذي جل وعلا لنا أحسن حسنة وزيادة وهو بها ثالث يوم الجمعة من الأسبوع لأن الجنة ليس فيها ليل ولا نهار ليس فيها أيام وليالي كلها نهار مضطرب لكن للأيام علامات والرب وللناس اجتماعهم بربهم يوم القيامة في الجنة في مقدار يوم الأسبوع في مقدار يوم الجمعة يتجلى لهم عن وجهه الكريم ويرون وجهه الكريم ويرجعون بما أعطاه الله من أنواع الخير والنعيم والفضل وله فيه زيارات على حسب منازلهم من سبحانه وتعالى على حسب تقواهم لله وكمال قيامهم بحق سبحانه وتعالى وهم في جنة طبقات في نعيمهم وفي قصورهم وفي زيارتهم لربهم عز وجل. نعم. وذكر بياقي للشعر عن عقبة بن قيس قال رحت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الى جمعه فوجد ثلاثه قد سبقوا فقال راب عباده وما راب عباده ببعيد. ثم قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا السلف الصالح سابقوا الى الجمعه بانفسهم مو بخطه يجعلها ولا نعلين يجعلها ولا عصا يجعلها يذهب ويترك المكان لا هذا ليس بمسابقه هذا ظلم غصب للمسجد ولا يجوز هذا بدعه منكره التسابق يكون بالنفس يتقدم ياتي يجلس في الصف يقرا او يصلي او يسبح الله ويذكره حتى تنتهي الجمعه هذا هو هذه المسابقه اما يسابق ويجعل بشته او غطره او خرقه او نعال او عصا او كذا هذا لا يجوز يعني يحبس البقعه ويغصبها عن المتقدمين وهو يتأخر في بيته وفي سوقه وفي غير ذلك فلا يجوز وليس هذا بمسابق بل هو آثم ليس بمسابق المسابق اللي يأتي بنفسه ويتقدم ليعبد الله في المسجد وينتظر حتى تأتي الصلاة. نعم إذا عرض له العارض وقال يتوضأ على العارض وقال يتوضأ لا بأس أما يأتي في نية يرجع وإنما يجلس دقيقتين أو ربع ساعة أو عشر دقائق أو كذا وقال ثم يذهب لا ليس هذا المسابق. نعم. إذا كان مثلا متقدم في حديث العارض ثم ذهب يخرج هل يرجع ويتجاوز؟ ما في إلا مثلا العارض معفون عنه حتى لو حاد قام يتوضأ لا بأس معلوم ثم يأتي وفي نية العودة في نية الذهاب إلى بيته أو إلى السوق بس يحدث المكان لا. نعم. نعم. كذا بس؟ ينبغي يكون حوله حتى يرى حتى يكون صادقا ينبغي يكون حوله العبود قريب إذا دعت الحاجة حتى إذا جاء أحد يشوفه يرى أنه صادق أما يلبس على أنه يروح يتسند ويكذب إذا كان صادق يكون حول المكان. نعم. نعم. يمكن يجي من جهات أخرى من الأبواب الأخرى يكون بين الصفوف حتى لا يتخطى الصفوف قد يكون معذور إذا كان راح لحاجة معذور لأن جالس يده الفرجة التي سبق إليها يكون معذورا. نعم. يشرع لمن أتى وجد هذه الصفوف قد من ثلاث واجب إزالتها، واجب على المسؤولين أن يزيلوها مرة واحدة. يجب أن يكون هناك من جهات الهيئة والحسبة من يتولى هذه الأمور في المساجد حتى تزال. نعم. يجوز الصلاة عليها؟ نعم توقع توقع توقع صلى بعد في مكانه. نعم. ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله على قدر رواحهم يوم الجمعة، الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. ثم قال وما أربع أربعة ببعيد وما رابع ثم أربع كان عنهم أربع يوم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة قال مؤمنون ربهم فأحذرهم أهلا بالنظر إليه من دكر في كل جمعة، فتراه المؤمنات يوم الفطر ويوم النحر. قال الدارقطني في كتاب بؤية حدثنا أبو سلمان بن حسن أحمد بن سليمان أحمد بن سلمان حدثنا أحمد بن سلمان بن الحسن حدثنا محمد بن عثمان بن محمد حدثنا مروان بن جابر حدثنا نافع بن الحسن مولى بني هاشم حدثنا عطاء بن أبي ميمون عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثنا مروان بن جابر مروان بن جابر عن حدثنا نافع أبو الحسن مولاه حدثنا عطاء ابن أبي ميمون علق عليه حاسين في تنزيل الله نعم مالك كتاب الرؤيا نعم نعم نعم نعم حدثنا محمد بن نوح حدثنا محمد بن موسى بن شجاع أن يرى الأدلة أن تجاوز النساء سواء كنا على قد النعيم كنا على قد ما يسر الله له العبادة والعمل الصالح في هذه الدار، فإن النظر إلى وجه الله نوع من النعيم يعطاه المؤمنون على قدر أعمالهم الصالحة، وهو أعلى نعيم أهل الجنة وأعظم نعيم أهل الجنة. نعم فيها الرجال والرجال والنساء. نعم هذا ضعيف حي ضعيف ما اعتمد عليه. نعم أو حي ضعيف. نعم الصيوطي في كتاب الإسبال الساعي على النساء ذكر أدلة قوية على أن النساء لا يرين ربهم. نعم نضع الأصل خلاف ذلك الأصل خلاف ذلك. نعم حدثنا محمد بن نوح حدثنا محمد بن موسى بن شجاع السكري حدثنا عبد الله بن جهل الضالي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة يعم الرياء والنساء والذي هو ميز النار وعين ربها نازع من الرياء والنساء وهكذا والجل عليه الصلاة والسلام حتى وشهد في آخره فإنك ترى ربكم خطاب للجميع للمؤمنين جميعا والمؤمنات هذا هو الأصل. نعم نعم حتى أنا عمر بن قيس عن أبي طيبة عن ناصر بن عبد بن عبيد بن أبي يقظة عن أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل وفي يده كلمات بيضاء فيها كالنكتب السوداء وقال من وقال من تابع من دار قطني وقال أيضا حدثنا اثنان حدثنا عبد الله بن جهل حدثنا عمرو بن ابي طيب عن ابي طيبة عن عاصم عن عثمان بن عمير بن الاخوان يا مكان باب فضل يوم الجمعة

يذكرون أنه قد بشر الشاهد الذي يقسم الله به في كتابه بيوم الجمعة. أنه قد بشر الشاهد الذي يقسم الله به في كتابه بيوم الجمعة. حيث قال وشاهده مشهور. قال لهم الهند ويحكينا عبد الله بن موسى أنا مسلم البيت قال زور بخار بن عبد الله رافع النبي رضي الله عنه قال لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الموعود يوم القيامة ويوم المشهود هو يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة. ما طلعت شمس ولا غربت ولا أخرج يوم الجمعة. قال حميد بن زنجوي حدثنا عبد الله بن موسى عبيد الله لا هذا عبيد الله موسى العبسي معروف التصحيح وانتم عنده شفاء كلكم عبد الله بن تكبير نعوذ عبيد الله نعم عبيد الله نعم تصحيح عندنا موسى بن عبيدة نعم هذا هو الربعي وهذا يدعى بعض الاسنان نعم نجم بن خالد بن عبد الله رافع النبي غيره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الموت يوم القيامة ويوم المشهود هو يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة ما طلعت الشمس ولا غربت فلا أفضل من يوم الجمعة في صلاة الله وذكرى المؤمن بالله في غير خير إن استجاب له المستعين بصدق الله له ما ضعيف لأن موسى بن عبيدة هذا ليس بشيء عندهم ويحتمل ان الشاهد المشهود عام وان الشاهد كل شيء يشهد مشهود كل مشهود من الجمعه ومن عرفه ومن غير ذلك يحتمل ان الله جنس الشاهد وجنس المشهود فمن هذا موسى بن عبيده وش بعده الشيخ موسى بن عبيده من ايوب بن خالد عن عبد الله بن خالد نعم في عبد الله موسى في حد عبد الله موسى طيب في حد التكبير في اثنين عبد الله بن موسى عبد الله بن موسى بن ابراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله التيمي ابو محمد المدني صدوق كثير الخطا من الثامنه بالمره الثانيه ليس هذا ما ادرك عبد الله جويد ثاني عبد الله بن ايضا من الثامنه عبد الله بن موسى بن شيبة الأنصاري أبو محمد نزيل حلوان لم يصح أن ابن ماجه روى له صدوق من الثامنة ابن ماجه ما أدرك من الجواز نعم عبيد الله موسى عبيد الله بن موسى بن باجان العبسي الكوفي أبو محمد ثقة كان يتشيع من التاسعة قال أبو حاتم كان أثبت في إسرائيل من أبي نعيم والسفر في سفيان الثوري مات سنة 13 على الصحيح الجماعة وعنده هذا يعني ما ترك الجزيه ما ترك من السالحين قد يكون هناك رابع ليس بالستة قد يكون هناك رابع وأكثر ليس بالستة اسمه عبد الله بن موسى محتمل هذا ينظر في شيوخ حميد قد يبي إنسان في شيوخ حميد بجويه من اسمه عبد الله بن موسى يكون صحيح وإلا فهو عبد الله راجع للتهذيب نعم حط عليه إشارة عندك مثل بالتكبير يعني حط عليه إشارة في النصف رمي الله راجع نعم ما يتحدث لك نعم نشوف أبي داود وإنه نعم أقول نشوف أبي داود ومشاعر نشوف نشوف بعض أهل السنة نعم شوف حميد بن جميل نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الموعود يوم القيامة الشاهد يوم الجمعة والمشهور بيوم هذا عند هذا من؟ عمر الطبراني حديث محمد بن اسماعيل بن عياد حدثني ابي حدثني رمى بن زرعه عن زريح وابن ابي مالك المشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم المعروف يوم القيامه والشاهد يوم الجمعه والمشهود يوم هذا يوم الجمعه ذكر الله لنا وهذا أنت من الذي قبله هذا أحسن من الذي قبله لأن محمد بن إسماعيل هذا بن عياد فيه كلام الله في العلم في أنت الحسي عليه محمد بن إسماعيل بن عياد أعرف علي أنه لم يسمع النبي وترغبني بشيء من الزواج في تفسير سورة الفروج وقال أبي محمد بن إسماعيل بن عياد ورأيت قال السيوطي في الزق المنذور فقال استشعر بكتبه والطبراني نعم حميد بن زنجويد هو ابن مخلد بن زنجويد يأتي حميد بن مخلد بن قصيبة بن عبد الله الأزدي أبو أحمد بن زنجويد وهو لقب أبيه ثقة كد له تصانيف من الحادي عشرة مات سنة 48 وقيل سنة 51 أبو داود والنسائي رحمه الله جنجويد ولا جنجويد جنجويد لقب لأبيه محلك وكذلك من تقريب عاجل نفطوي وخيبوي عمروي من يعكسر دائما وقال الله لما من تسير يبي غيرت غيره وقال الله لما من تسير يبي غيرت غيره